تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله. أخذنا فيما مضى من كلام الإمام مسلم رحمه الله تعالى وما أنهينا الفقرة السابقة وهي تتحدث عن الحفظ والإتقان. هناك وقفنا لم يوجد في رواياتهم اختلاف شديد ولا تغليط فاحش. لم يوجد في رواياتهم أيضا ثم بين رحمه الله تعالى المراد بالإتقان الذي هو الضبط فقال لأنه عبر. فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن قد هذا هو ولا هذا أيما أحسن بعد ولا قرب؟ القرب هذا ما يلتبس هذا أحسن ولا هذا؟ قال تقدم. فأما القسم الأول فإنا نتوقع أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا. أهل استقامة في الحديث قلنا هذا عبارة عما يعبر به العلماء المحدثون الآخرون أو في كتب مصطلح بالعدالة، وهذا قلنا عبارة عن العدالة. ثم قال لن يوجد في رواياتهم اختلاف شديد وإتقان بما نقل، وقلنا الإتقان عبارة أو معنى عما يقوله أهل الاصطلاح بالضبط. لناقل الأخبار شرطان هما عدل وضبط، ثم فسر ذلك. فالعدل تقدم على الاستقامة والضبط وإتقان لما قل. فالإتقان عبارة عن ضبطهم، والضبط قلنا يختلف إلى ضبط أو ينقسم إلى ضبطين، ضبط صدر وضبط كتاب وقد شرحنا. ثم قال لم يوجد برواية، ثم بين رحمه الله تعالى هنا المراد بالإتقان الذي هو الضبط فقال لم يوجد في رواياتهم ببناء الفعل المفعول النائب عن الفاعل قول اختلاف شديد، يعني أن معنى إتقانهم أن لا يوجد فيما رووه من الأحاديث اختلاف كثير ووصف الاختلاف بالشدة اختلاف شديد إشارة إلى أن الاختلاف القليل لا يؤثر في صحة مروياته. لماذا؟ لأن ذلك مما لا يخلو عنه الثقات الضابطون، لأن نسيان من طبيعة البشر، وإنما الأكثرية الغلبة والكثرة هي التي تؤثر. الغلبة تلغيه والكثرة تؤثر فيه نوعا ما إذا كان كثير التقليد كثير الأوهام. هذا أخف مما قيل فيه يغلب عليه الأوهام أو غالب أحاديثه يعني مختلة موهومة فيها، فالغلبة هي التي تؤثر بالشدة. وأما الكثرة أيضا لها قيمتها وإن كانت لا تكون مثل الغلبة. وحصل ما أشار إليه رحمه الله تعالى أن روايات هؤلاء المتقنين إذا قوبلت بروايات غيرهم ممن كان موصوفا بتمام الضبط لا تخالفها. يعني إذا أردت أن تعرف مدى صحة حديث الشخص فأعرض رواياته بروايات غيره. كيف تعرضها؟ وذلك أن تأخذ ما رواه إذا روى ما رواه الثقات تقابل روايته هذه بروايات الآخرين. فإن كان يوافقهم في الغالب فيما رووه، إذا قارنت روايته ما هو لأن هذا الحديث الذي نحن الآن نحكم عليه، إنما المراد أن نوازن رواياته إذا روى ما رواه الثقات يوافقه. أو بالأغلبية يوافقون في الكثرة ولا يؤثر كونه اختلاف القبيلة لما تؤثر. فمعنى ذلك أنهم إذا كان الشخص بهذا يعني في ما إذا روى ما رواه الآخرون ووافقهم على ذلك نعلم أنه ضابط مفكر. فإذا انفرد برواية هذه جاء نحن نقبل روايته ولا نبحث ما الذي وافقه أو لم يوافقه. إنما لماذا؟ لأننا عندنا معيار ميزان في ضبطه وهو أن نقابل ما رواه إذا روى ما رواه اتفاقه هذه روايته لا تخالف روايته، فهذا هو المطلوب. ولذلك نقول هنا حاصل ما أشار إليه أن رواية هؤلاء المتقنين إذا قبلت برواية غيرهم ممن كان موصوفا بتمام الضبط لا تخالفها، لكن المخالفة هنا المعني ما هو؟ لا تخالفها مخالفة كثيرة، وأما المخالفة النادرة فلا تضر إذ لا يخلو منها أحد حتى الحفاظ المتقنون وإن وصلوا غاية في الإتقاء. ولذا يقال من ادعى أنه لا يخطئ هو كذاب، فأنا أنا في الزمان ما أخطئ هذا كذب. ويحكى عن ابن معين رحمه الله تعالى أنه قال لست أعجب ممن يحدث ويخطئ، إن هذا طبيعة البشر، وإنما أعجب ممن يحدث فيصيب. حدث ولم يخطئ هذا يعجبني، حدث وأخطأ هذه مشي على الطبيعة السجية ما هو يعني يعجب. فإنما على خلاف طبيعة البشر والنسيان والاختلال فإذا أصاب هذا يعجب. وقال النووي رحمه الله تعالى وأما قوله لم يوجد في روايات اختلاف شديد ولا تخلط فاحش فتصريح منه بما قاله الأئمة من أهل الحديث والفقه والأصول إن ضبط الراوي ماذا قالوا يعرف بأن تكون روايته غالبا كما روى الثقات لا تخالفهم إلا نادرا، فإن كانت مخالفته نادرة لم يخل ذلك بضبطه بل يحتج به لأن ذلك لا يمكن يعني لأن ذلك لا يمكن استرازه منه بل يحتج به ما لم تظهر أوهامه. ليس المراد أنه كله يحتج بينا بل إذا لم تظهر يعني مخالفة إذا لم تظهر أوهامه يحتج به. وعلى وإن كثرت مخالفته اختل ضبطه ولم يحتج برواياته، وكذلك التخليط بروايته واضطرابها النذر لم يضر، وإن كثرت ردت روايته انتهى. هذا كلام النووي رحمه الله تعالى بما يتعلق بقول المصنف لم يوجد في رواياتهم اختلاف في روايتهم اختلاف شديد. ثم ولا تخليط ايضا ولا تخليط فاحش ايضا مما يتنبه له ان لا يكون الشخص مختلطا، لان الثقات الضابطين يبتلون في اواخر عمرهم بل بعضهم في وسط عمره يبتلى بالاضطراب وذلك لاختلال بالتخليط وذلك لاختلال ضبطه بسبب ما يحدث له من مرض او مثلا فقد مال او مثلا سرقة مال او سرقة كتبه، فهذه الاشياء تؤثر في ذاكرته فيختل ضبطه. فاذا كان كذلك التخليط هذا يؤثر في روايته، لكن ايضا الاختلاط وبعض مقسمه الى تغير واختلاط. الاختلاط الخفيف ما يؤثر، الاختلاط الخفيف ما يؤثر، انما الاختلاط الشديد هو الذي يؤثر. ولذلك وصفه المصنف بقوله ولا تخليط فاحش، لان المعتبر هنا الذي ترد الروايه بسببه هو الاختلاط الشديد. تخليط مصدر خلط هو التشديد المبالغه، خلط ايضا ثلاثي يمشي، يقال خلطت الشيء بغيره من باب ضرب ضممت اليه فاختلط هو. وقد يمكن التمييز بعد ذلك يعني اذا كان مختلط كما في خلط الحيوانات، يعني هذا من حيث اللغه المخلوط، الشيء المخلوط هل يمكن تمييزه ام لا يمكن؟ فيه انواع مثل الحيوان، انك شاه خلطت هذه الشيء بغنم اخر شخص اخر يمكن ان تميزها، هذا يسمى ايضا خلط. وقد لا يمكن فخلط المائعات، مثلا عندك لتر زيت فخلطته بلترين مثلا ما يمكن تمييزه. وكذلك ايضا في معنى المصطلح عليه مثله، احيانا الاختلاط يكون شديد واحيانا يكون خفيف. قال فيمكن مزجا فيكون مزجا، وعلى هذا يسمى في اللغه هذا مزج. قال مرقطي اصل الخلط تداخل اجزاء الاشياء بعضها في بعض، وقد توسع فيها التاكيد رجل خليط اذا اختلط بالناس كثيرا والجمع الخلطاء. مثل شريف وشرفاء قال الفيوني، هذا من حيث اللغه. واما من حيث الاصطلاح ما هو تعريف التخليط او الخلط؟ هو فهو فساد العقل. تعريف التخليط او الخلط عبارة عن فساد عقل الراوي ماذا؟ وعدم انتظام الاقوال والافعال، اما بخرس احيانا يكون لخرسه وطلع عن سماد عمره وطول عمره حصل له هذا، او ضرر نزل به ضر، او مرض او عرض شيء عارض مثل من موت ابن مثلا وسرقة مال كالمسعودي، قالوا سرق بيته فلما سمع ذلك خلاص راح ذاكرته بعد ذلك ما عادت اليه. وكذلك ايضا او ذهاب كتب تبني لهيئة احترقت كتبه فاختل ضبطه، او احتراقها تبني الملكن ذلك ايضا، ومثله ابن الملكن هذا صاحب المؤلفات صار في اخره احترق مكتبته احترقت فحصل له اختلاف في اخر عمره، قاله الحافظ الصحابي. والفرق بينه وبين الاختلاف الشديد ما هو؟ الخلط ذكره مرة ثانية، الاختلاف الشديد فرغنا عنه سابقا. ما الفرق بينهما؟ ان المراد بالاختلاف هو اختلافه مع الرواة الاخرين من الشباب، هذا الاختلاف عبارة عن مقارنة مروياته بمرويات الاخرين، فاذا خالفهم هذا هو اختلاف على الاختلاف. واما التخليط فهو تناقضه بمرويات نفسه، والاختلاط عبارة عن اختلاف مروياته بنفسه، يحدث مرة بهذا ومرة أخرى بهذا بزيادة والنقص والتقليل العقلي. فإذا التخليط عبارة عن صفة الشخص نفسه بمروياته، والاختلاف عبارة عن يعني مروياته المقابلة برواية الثقات الآخرين، فهذا هو الفرق بينهما. فهو تناقض المرويات بنفسه بأن يروي الحديث الواحدة تارة بأسلوب وتارة بأسلوب آخر من الزيادة والنقص والعظيمة الله تعالى على. وقال النووي رحمه الله تعالى: إذا خلط الثقة لاختلال ضبطه بخرس أو هرم أو لذهاب بصره أو نحو ذلك قبل حديث من أخذ عنه قبل الاختلاف، ولا يقبل حديث من أخذ بعد الاختلاف، أو شككنا في وقت أخذه انتهى. لا هذا هو من حيث، لكن أخيرا هذا قلنا وقد ذكرناه سابقا أن هذا لازم زيادة عليه، وهو أن أحاديث المختلفين تؤخذ عن طريق من أخذ عنه قبل الاختلاف، وهذا هو الذي مشى عليه المصطلح وتبعه النووي وغيره في المصطلح، هذا هو المشهور. لكن نزيد على هذا، أو وافقوا فيه غيرهم من الشقاق، المختلف نفسه إذا حدث بحديث وجاء عن طريق من أخذ عنه بعد الاختلاف، هذه العبارة أو هذا الذي ذكرناه من كلام النووي يقول لا يقبل، لكن لا، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الواقع كما قال ابن حبان رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه أن هذا الرجل ثقة عدل ضابط، وكنا نكمل رواياته طول حياته، فلما حدث له الاختلاف رجلنا روايته التي حصل فيها اختلاف، التي حصل فيها خلل، فإذا روى أحاديث لم يحصل فيها ذلك فلماذا نرده؟ ما الذي أدانا إلى هذا؟ لا، بل نقول إن روايات المختلفين تنقسم لا تكمل، قسم يؤخذ عنهم عن طريق من أخذ من روى عنهم قبل الاختلاف، والقسم الآخر بعد الاختلاف عن طريق من أخذ عنهم بعد الاختلاف، لكن بشرط أن توافق تلك الرواية رواية ثقات الآخرين، بأن يتابعهم على ذلك الثقات الضابطون الآخرون. وعلى ذلك يعني نجد عمل الشيخين صحيحيهما، فقد أورد أحاديث عن طريق يعني المختلطين عن طريق من أخذ عنهم بعد الاختلاط، فهذا عبارة أن هذه الأحاديث التي جاءت عن طريق من أخذ عنهم بعد الاختلاط موافقة لروايات الثقات الضابطين. فإذا نقول أن أحاديث المختلطين تنقسم المقبول منها ينقسم إلى قسمين، قسم جاء عن طريق من أخذ عنه قبل الاختلاط، وقسم جاء عن طريق من أخذ عنه بعد الاختلاط لكنه وافق فيه الاعتبار، لأن الذي نخشاه أو الذي خشيناه هو أنهم يخطئون ويقعون في الغلط، فإذا وجد وافقهم الثقات الآخرون على ذلك زال ذلك الذي كنا نخشاه. وإلى هذه المسألة أشار الحفيظ السيوطي رحمه الله تعالى في عزية المصطلح بقوله: والحزمي ألف فيه من خلط من الشقاة آخرا فأسقط، ما حدثوا في الاختلاط او شك وباعتبار من روى عنه مفك. هذا ايضا نفس الشيء وباعتبار من روى عنه مفك يميز بين ما يقبل وما لا يقبل باعتبار من روى عنه. فمن اخذ قبل الاختلاط يؤخذ حديثه ومن اخذ بعد الاختلاط لا. كابني ابي عروبة والسائدي وذكروا ربيعة لكن ابي ابني ابي عروبة والسائدي مع سعيد بن ابي عروبة هذا واحد عطاء بن السائد وهو بن السائد والثاني وذكروا ربيعة ايضا من اختلط ذكر بعض من الف في المختلطين ربيعة الرأي ربيعة بن عبد الرحمن ربيعة الرأي هذا ذكروه لكن ابي لكن قالوا لا هذا ما هو صحيح ربيعة ما اختلط هذه سيارة ولا هي؟ ماذا أنا أقول؟ لا يا شيخ أنت ما هو الغرض منك؟ هذا يكفي؟ لا لا يا شيخ نشتغل هذا؟ هذا ما؟ هذا خطوة السجل هذا؟ طيب هذا وش نعمل له؟ وهذا الآن اسمع الآن اسمع قال تنبيه الأحاديث المروية عن المختلطين في الصحيحين إذا أرادوا إذا أورداها احتجاجا بها لأن كانت الأصول فهي مما علم أنها أخذت قبل الاختلاط فذا حكمه كل ما يستلزم الصحة في كتابه كما بين ذلك ابن حبان في أول صحيحه. لكن قلنا في عدة المحتاط أنا زدت هذا الشرط وهو أن هذا لا يكفي. قلنا إن الأحاديث التي أتت عن المختلطين عن طريق من أخذ عنه قبل الاختلاط هذا ما في كلام إنما الذي أخذ عنهم بعد الاختلاط ننظر في مروياتهم في ذلك فإن وافقهم غيرهم من الثقات أخذ عنهم أيضا. قال وفاحش وقول وصف التخليط بقول فاحش إشارة إلى أنه إذا لم يفحش التخليط لا يؤثر في رواياته كما قد عثر بضم العين مهملة وكسر الثاء المثلثة مبنيا للمفعول أي اطلع يقال عثرت على الأمر عثرا من باب قتل وعثورا أي اطلعت عليه وكما قد عثر أي كما قد علم معناه فيه متعلق بعثر والضمير راجع إلى الاختلاف الشديد كما قد عثر ذلك الاختلاف الشديد وكان الأولى أن يعذر بعليه. لماذا؟ لأن عثر يتعدى به بعلى لا به كما سبق عنفا ويحتمل أن يكون على مذهب الكوفيين من أن حرف الجر ينوب بعضها عن بعض كما قد عثر أي كما علم ذلك على كثير من المحدثين أي كما وجد ذلك على كثير من المحدثين معنى ذلك أنه لا يختلط اختلافا شديدا ولا اختلاطا شديدا كما وجد ذلك في كثير من المحدثين فألغى أحاديثهم أو فردت رواياتهم بسبب ذلك كما قد عثر في على كثير من المحدثين وبان ذلك أي ظهر ذلك الاختلاف الشديد في حديثهم وهذه الجملة مؤكدة لقوله كما قد عثر وبان ذلك في حديثهم بمعنى قوله كما قد عثر يعني معنى ذلك أنه حصل مثل هذا قبل مسلم كان كثير من الناس يختلفون اختلافا شديدا فصورت رواياتهم كذلك يقول هذا الحكم مستمر كل من كان بهذه الصفة وهو أنه إذا روى يخالف الثقات الآخرين أو يضطرب في حد ذاته والاختلاط ومعنى الاختلاط ترد رواياته أيضا. ثم ننتقل إلى فكرة أخرى وهي فإذا نحن تقصينا وهو قوله قوله فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها هذا هو القسم الأول لأن المصنف رحمه الله تعالى أعطانا في أول كلامه أنه سيقسم الحديث إلى ثلاثة أقسام وإلى ثلاث طبقات من الناس. فالطبقة الأولى هم الذين انتهينا عنهم الآن وهم العدول الضابطون تمام الضبط فهؤلاء يقدمهم في صلب كتابه يجعلهم أول هؤلاء يجعلهم أول فإذا انتهى ما وصل إليه بالسند متصل من حديث هؤلاء يريد وأراد أن أو احتاج إلى تقوية ما سبق من الأحاديث بمتابعة حتى تتكاثر الطرق لذلك الحديث الواحد سيخرج من الغرابة إلى أن يكون عزيزا إلى أن يكون مشهورا مستفيضا إلى أن يكون متواترا. هذه أغراض مهمة جدا وهو كثرة الطرق تؤدي إلى قوة الحديث. فلذلك يقول إذا أنهيت هذا القسم وهو القسم الدرجة العليا أتبعه بأحاديث روايات قوم ليسوا مثل الأولين في الضبط والإتقان وإن كانوا يوصفون بذلك لكنهم نازل أصاب حفظهم أصاب ضبطهم خلل ما فهؤلاء يجعلون يتبع بهم أو يذكرهم متابعة للأول. فهذا هو عبد الفطرة تحدث عن ذلك. فإذا نحن تقصينا أخبارها نصين من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبله كالصنف الأول وهم أهل العدالة والاستقامة في الرواية والاختلاف والتخلص شديد فليسوا مثلهم فهؤلاء يتبعهم على سبيل المتابعة والاستشهاد قبلهم على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم وإن كان هؤلاء الصنف القسم الثاني دون الأولين فيما وصفناهم من الحفظ والإتقان فإن اسم الستر والستر وتعاطي العلم يشملون يعني أنهم علماء ومسترون وكذلك أيضا موصوفون بالسلك والأمانة فهذه يعني موجودة عندهم لكن ماذا ضبطهم ليسوا مثل الأولين فهؤلاء يأتون لا على سبيل الأصالة وإنما على سبيل المتابعة والتقوية للأولين فقط أما يذكرهم أصالة فلا ثم مثل هؤلاء بمن بعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليس بن أبي سليم وهؤلاء وأضرابهم بحمى للآثار ونقى للأخبار فهم هؤلاء الصنف الثاني عطاء ليس إلى آخره هؤلاء وإن كانوا بما وصفنا ما هو الذي وصفه من العلم والستر وكذلك الصدق وتعاطي العلم عند أهل العلم معروفين بهذا فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا ما هو الذي ذكروا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة يتقدمون على هؤلاء الصنف في الحال والمرتبة من هم هؤلاء هم الصنف الأول الذين ذكرناهم في الأول وسيأتي يضرب لهم أمثلة هؤلاء يتقدمون على هؤلاء لماذا تقدموا لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخفرة سنية أيوة ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة لأن هذا أي الذي ذكرناه من الإتقان والاستقامة عند أهل العلم درجة رفيعة وخفرة سنية فمن اتصف به يكون مقدما دائما ومن خف عنه ذلك وقل عنه ذلك هذا يكون في الدرجة الثانية إذا عرفنا أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى في هذا الكتاب أولا يذكر أحاديث الرفعاء الذين هم في المستوى العالي في العدالة من العدالة والاستقامة في الرواية ثم أحيانا أو دائما أحيانا وكثيرا من الأحيان يورد أحاديث من ليس بهذه الرتبة بهذه المرتبة على سبيل المتابعة والشواهد لكن كما سيأتينا في صلب الكتاب أن الاسم الأول الذي هو أهل عدالة الاستقامة فيما بينهم يتفاوتون من شخص إلى شخص آخر وأحيانا يتفاوتون في الشيوخ بعضهم ببعض الشيوخ يكون أمتن وأقوى والبعض الآخر وإن كان في شيوخ الآخرين أقوى يكون أخف منه فمن هذه الناحية إذا سلكنا مسلك التفصيل الجزئيات المصنف ما يلتزم أحيانا بتقديم الأعلى على الأدنى في نفس الرتبة الأولى لأن أهل الدرجة الأولى أو القسم الأول فيما بينهم أنفسهم يختلفون منهم من كان تام ومنهم من كان وسط ومنهم من كان أدنى فأحيانا نراه يقدم من في فيه شيء حديثه في أول الباب ويأتي في حديث الثاني. فهذا يعود لأمور جزئيات أو لمقتضيات الأحوال في ذلك. ربما تكون أحاديث الشخص الذي ليس مثل الثاني أوفى بالمقصود، يكون مطول حديثه رواياته مختصرة، ويكون الثاني الضابط متقن رواياته مختصرة، وهو يعلم أن هذه الرواية نص الأولى فيريد الحديث بالطريق الأولى بطريق الشخص الأول لاستفاء الغرض ثم يتبعه عن طريق الثاني. وهذا غير هذا الذي نحن فيه، لأن هذا الذي نحن فيه يقول القسم الثاني من ليس كالأول، ولذلك مثل بعطاء بن سعيد وهو مختلف كثير، وكذلك يجيب بن أبي زياد تكلم فيه كثيرون، وكذلك ليث بن أبي سليم حتى إنهم بعضهم قال متروك. فهؤلاء ليسوا يدخلون في مثل ترتيب هذا، إنما هؤلاء يأتون في ماذا؟ في المواضع التي يريد المصنف أن يقوي تلك الأحاديث عن طريق كثرة المتابعة. قال يا فاولاء اخي، قال ماذا؟ قال الشرف الاجمالي لهذه الفكرة. بين رحمه الله تعالى في هذه الفكرة انه اذا انهى احاديث القسم الاول الذين هم بالمنزلة الرفيعة من الاتقاء والاستقامة، اورد بعد ذلك احاديث يقع في اسانيدها بعض الرواة الذين لم يصلوا الى مرتبة الاولين من الاتقان والاستقامة، مع انهم وان كانوا اقل درجة منهم لكنهم موصوفون بما يجعل احاديثهم صالحة للمتابعة والاستشارة، وان كانت لا تكون اصالة لا تذكر في اصل الكتاب في صلب الكتاب لكنها تصلح بالتقوية. فمن هذه الناحية يستفيد المصنف رحمه الله تعالى بإيرادها تقوية احاديث القسم الاول، حيث كانوا موصوفين بالستر والصدق والشهرة بطلب العلم، وهذا هو مطلب أساسي. ولذلك يقولون الأولون كانوا يعدون أحاديث شخص أو يردونها، يقولون إن فلانا ما رأيناه في مجالس العلم، هذه علة تجرح الشخص، لازم أن يكون معروفا بالطلب بين أقرانه. فإذا كان في مجالس يحضر مجالس المحدثين، مجالس العلماء، مجالس أهل العلم، ويلازم ذلك يشهدون له بأنه من مشهور بالطلب، فلا بد أن يكون الشخص مشهور معروفا بالطلب. فإذا روى عن شخص حضر يوما واحدا فيقول لا أنا ما رأينا في مجلس فلان، وما كنا نراه، ربما يعني غاب يوم وجاءه وحضر وحفظه، لكن يعدون بهذا، يقولون الشخص حتى تقبل روايته لا بد أن يكون معروفا بالسرك، هذا معروف بالسرك وتعاطي العلم، لازم أن يكون معروفا بالطلب والسكر، هذه أيضا تفيده، يكون مستورا. فإذا كان غير مستور مثلا بأن انتهك عرضه بشيء ما فهذا لا يكفي، أن يكون مستورا ويكون معروفا بالسلك والصيانة، وكذلك أيضا مشهورا بالصلاة. فإذا كان كذلك ينفع للمتابعة والشواهد على رأي المصنف. وهؤلاء مثل عطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم وستجد تراجمهم ونحوهم، فإنهم وإن كانوا موصوفين بما ذكر من الستر والصدق والعلم وتعاطي العلم، فالذين وصفوا بالإتقان والاستقامة يقدمون عليهم في الرتبة، لأن الوصف بما ذكر وصف شريف ودرجة رفيعة. الله تعالى أعلم أن هناك بموازاة كما سيأتينا بعد قليل أن هناك منصور ومعتمر، وكذلك سليمان بن عمش، وكذلك إسماعيل بن أبي خالد، بمقابلة هؤلاء الثلاثة إذا وازينا بين هذا هؤلاء وهؤلاء لا وجدنا بونا شاسعا. هؤلاء معروفون بالإتقان والاستقامة بالرواية، وهؤلاء غير معروفين بهذا، إلا أن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشمل كلهم. تراجم الرجال المذكورين في هذه الفقهة ونقصهم ماذا؟ أولا عطاء بن السائب ابن مالك، ويقال زيد ويقال يزيد ويقنع أبا السائب، ويقال أبو زيد ويقال أبو محمد، ويقال أبو زيد الثقفي الكوفي التابعي، روى عن أبيه وأنس وعبد الله بن أبي أوفى وغيره. يلخص ترجمته فيقول أخيرا أخرج له الجماعة سوى مسلم وله في البخاري حديث واحد ذكره متابعة في ذكر الحوض. وماذا قال الحافظ بعد الأقوال المتقدمة مع نص فحصل من مجموع كلامهم أن هو مختلف، السبب في رد روايته اختلافه، واختلافه نقول إن الرواة ميزوا بين مقبول روايته وبين من لا تقبل روايته عنه. لماذا؟ وهنا في الأبيات الأخير، وقلت أيضا في أبيات خاصة بعطاء: يا أيها الطالب للفائدة اعلم هداك الله للسعادة، أن ابن سائب عطاء قد خلط، فبالرواة الأخذ والرد انضبط. فما روى شعبة من الذين تقبل رواية عطاء عن طريقهم شعبة والثوري سفيان، زهير معاوية، إسرائيل بن يونس، والمرضي أيوب السختيان، زائدة بن قدام، وابن زيد حماد بن زيد كذا، ورد غيرهم ذو أيدي، ورد الرواة الذين غير هؤلاء أي ذو قوة. وابن عيينة سند ابن رجبي ذكر مقبولا فهو سفيان، إذا الذي نضيف إليهم سفيان ابن عيينة. واختلفوا فيما روى ابن سلمة حماد بن سلمة إذا روى عن عطاء بن سعيد هل تقبل روايته أم لا، اختلفوا فيه، ورجح الوقف تكون ذا مكرمة. وهكذا حرره الأعلام فاحفظ فكل حافظ إمامه. هذا بالنسبة لعطاء، عرفنا عطاء بن السائب رحمه الله إنه ممن اختلط في آخر عمره، رواته كثيرون، لكن هؤلاء الذين ذكرنا في هذه الأبيات هم الذين استفادوا يعني ترجيع أو قبول رواية عطاء عن طريقه. ومن على ذلك من الرواة الكثيرين لا تقبل روايته أو حديث رواية عطاء بن السائب. الثاني يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي مولاهم أبو عبد الله الكوفي، رأى أنسا ضعيف كبير فتغير وصار يتلقن، وكان شيعيا هذا. وأخيرا هنا النووي في شرحه يخطئ هنا، وهو أنه ترجم ليزيد بن أبي زياد غير هذا، وهو تنبيه. هذا الذي ذكرته من ترجمة يزيد بن أبي زياد الكوفي هو الصواب، وأما ما ذكره النووي في شرحه من أن صاحب الترجمة هو يزيد بن أبي زياد الدمشقي، ما هو الدمشقي، فقد تعقبه الحافظ رحمه الله تعالى فقال بتذيب التذيب، وأغرب النووي فذكره في مقدمة شرح مسلم ترجمة يزيد بن أبي زياد أو ابن زياد الدمشقي، وزعم أنه مراد مسلم بقول يزيد بن أبي زياد، وفي نظر لا يخفى. والصواب أنه يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي كوفي هو، ليس دمشقي. فهذا الرجل أيضا ممن طعن بروايته. الثالث ليس بن أبي سليم بن زنين صغارا صغار الاسمين، القرشي مولاهم أبو بكر وقال أبو بخير الكوفي إلى آخر ترجمته. وفي التقرير يقول صدوق اختلط أخيرا ولم يتميز حديث فترك إلى الطبقة السادسة. علق عنه البخاري وأخرج له مسلم الأربعة، وله عند مصنف هذا الكتاب حديث واحد متابعة، حديث البراء رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع الحديث، هذا الحديث فقط ولا يأتي غيره. المهم مصنف ضرب بهم أمثلة مثل هؤلاء، وليس حصرا على هؤلاء الثلاثة فقط، بل كل من شاك لهم في عدم ضبط رواية مروياتهم يذكرهم أحيانا لحاجة ما، وهو التقوية على سبيل الاستشهاد ومتابعة، فلا أؤثر في ذلك، لأن هذا القسم الثاني إنما يأتي لتقوية رواية الأولين، القسم الأول فقط. الشرح التفصيلي لهذه الفطرة قوله: فإذا نحن تقصينا بالقاف والصاد مهملة من التقصي فتحتين وقصصت الآثار تتبعت وفاد الفيون، والمراد به هنا استيفاء أخبار الصنف الأول، استيفاء أخبار الصنف الأول القسم الأول، وهم أهل العدالة والاستقامة في الرواية. قال النووي رحمه الله تعالى: معناه آتينا بها كلها، وقال اختص الحديث وقصه وقص الرؤيا أتى بذلك الشيء بكماله. وقد تقدم عند شرح قوله: فنقسم على ثلاثة أقسام من الناس إلى آخره، بيان الاختلاف في المراد به هل وفاد في هذا الكتاب. سبق أن اختلف العلماء، وذلك هل يريد المصنف في هذا التقسيم ثلاثة أقسام أن يؤلف ثلاثة كتب، بالأحرى كتابين والثالث الغيب، بعضهم هكذا هو الحاكم أبو عبد الله وتبعه البيهقي، فزعموا أن المصنف ألف هذا الكتاب القسم الأول، كتاب هذا الذي نحن فيه، والقسم الثاني أراد أن يؤلف له كتابا خاصا به سبقة المنية، هكذا مشى. ولكن قاضي عياض جاء في الأخير وقال: لا، ليس هكذا، بل هذا الكتاب الذي أمامنا محتوي على القسمين، وقد أصاب في هذا وافقه الآخرون المتأخرون كلهم على مشوا على هذا من الصلاحي والنووي وغيرهم كلهم مشوا على هذا وهو الصواب. وذلك أننا نجد بكتابه هذا هذا القسم القسم الأول بتمامه يأتي به ثم أحيانا إذا احتاج إلى التقوية يذكر القسم الثاني. فمراده نفس الكتاب هذا مراده نفس الكتاب هذا. وأما القسم الثالث فألغاه من لم يستفيد إليه ولم يدخله في كتابه. فعلى أن بعضهم قال أيضا من القسم الثالث يوجد لكن لا هو نفى ذلك لأن الأمثلة التي أعطانا هنا أعطاه ابن السائب وليس ابن أبي سليم ويزيد بن أبي زياد هم بالدرجة السفلى ممن استشهدوا بما اعتبروا به ومن عدا ذلك معناه من كذاب ورضاع ملاحي وهذا لا فائدة فيه. الحاصل أن المصنف رحمه الله كتابه هذا محتوي على الدرجات القصوى العليا وهو القسم الأول. وأحيانا في بعض المواد للمتابعة والشواهد يأتي بالقسم الثاني. وأما أن أؤلف كتابا فلا لا يساعد هذا فاخطفه في أول كتاب. قال ماذا اخترمت قال هنا كما هو بيان الاختلاف المراد به عن وفى به في هذا الكتاب كما هو رأي القاضي عياض وتابعه الصلاح والنووي وهو الصواب. أن اخترمت المنية دون إتمامه كما هو رأي الحاكم وسبيعه والبعاكم الله عنه. أخبار هذا الصنف من الناس أخبر نفس أخبار على مفعولية لتقصينا ومن الناس بيان اسم الإشارة واسم الإشارة يعود إلى من؟ إلى الناقلين الذين هم أهل الاستقامة وإتقان أهل الاستقامة وإتقان لما رووا. أتبعناها بقطع الهمزة من الإتباع رباعيا يقال تبيع زيد عمرا من باب سعيد مشاغل أو مر به فمضى معه وأتبعت زيدا عمرا بالآلف جعلت تابعا أفاد الفيوم. أخبارا أتبعناها أخبارا مفعول به لأتبعنا وجملة قوله يقع في محل نصب صفة لأخبارا في أسانيدها يقع في أسانيد تلك الأخبار بعض بالرفع على الفاعلية ليقع وهو مضاف إلى قول من ليس بالموصوف الباء زائدة في خبر ليس كما قال في الخلاصة وبعد ما وليس جر بل خبر وبعد لا ونفي كان قد جر بالحفظ متعلق بالموصوف وقوله الإتقان عطف تفسير للحفظ لأن الإتقان معناه الحفظ كالصنف المقدم قبله أي وهم الذين وصفوا بالاستقامة في الرواية وإتقان ما نقلوا. وحاصل ما أشار إليه رحمه الله تعالى أنه بعد أن ينتهي من إرادة أخبار الصنف الأول وهم البالغون في الحفظ الدرجة العليا يأتي بأخبار من ليس مثلهم في الحفظ والإتقان وهم الدرجة الثانية القسم الثاني على أنهم على هنا الاستدراك على هنا الاستدراك والإدراك تأتي على لمعاني شتى في كتب العربية أو في استعمال العرب لها ومن جملة تلك المعاني الاستدراك الاستدراك زيد كثير المال على أنه بخيل هذا استدراك لأن كثرة المال ربما يفهم منه أنه بذر الصدق أيضا ما دام ماله كثير يتصدق. فإذا قلت أردت أن تستدرك الصفة التي ما تتناسب معه قل على أنه بخيل زيد كثير العصيان سيخشى عليه دخول النار على أنه لا يقنط من رحمة الله على أنه لا يقنط من رحمة الله كثير المعاصي ارتكاب الكبائر سواء من أهل النار يخشى أن نخشى أن يكون أهل النار على أنه لا يقنط من رحمة الله استدراك استدراك عالي على أنه لا يقنط من رحمة الله هذا هنا للاستدراك والإدراك كقولك فلان لا يدخل الجنة بسوء صنيعه على أنه لا يأس من رحمة الله من رحمة الله تعالى وقوله فوالله لا أنسى قتيلا رفيته أي أصبته بجانب قوس ما بقيت على الأرض على أنها تعفو القلوم وإنما توكل بالأدنى وإن جل ما يمضي أي على أن العادة نسيان مصائب البعيدة العهد وقوله أيضا بكل تداوينا فلن يشفنا بنا على أن قرب الدار خير من البعد ثم قال على أن قرب الدار ليس بنافع إذا كان من تهواه ليس بجهود هذا استدرك عليه قرب الدار ربما يتوهى منه أيضا قرب المحبة فيقول على أن قرب الدار ليس بنافع إذا كان من تهواه ليس بجهود الشاهد أن على هنا مستعملة للاستدراك أبطل بعلى الأولى عموم قوله لم يشفنا بنا فقال بلى إن فيه شفاء شاف شفاء أما وهو قرب الدار ثم أبطل بالثانية قوله على أن قرب الدار خير من البعد، وتتعلق على هذه بما قبلها عند من يقول به كتعلق حشائر ما قبلها عند من قال به إلى آخر. وإن كانوا فيما وصفنا، أي وإن كان هؤلاء هذا القسم فيما وصفنا من الاستقامة في الحديث والإتقان لمروياتهم دونهم، أي أقل درجة منهم، يعني أنهم أقل حفظا وإتقانا، وهذا يدل على أن لهم حفظا وإتقانا وإن لم يكن مثل الأول. القسم الثاني أيضا فيه نوع ما من الحفظ والإتقان لكنه خفيف قليل ليس مثل الأولين. قال دون هذه لها تسع معاني، تسع معاني وقد ذكرنا هنا وله نظم أيضا لدون تسعة من المعاني، قبل وفوق تحت خذ بيان، أمام والساقط والإغراء والأمر والوعيد زد وراء، وعد عند وبمعنى بعد، فحفظ العلم نعم السعد. هذه معاني دون في لغة العرب تستعمل لتسعة من المعاني، وهنا المناسب لها يعني أقل، أي أقل درجة من دون، هذا معناه دون أقل. فإن اسم الستر بفتح السين مصدر سترت الصور سترا، ويوجد في أكثر الروايات والأصول مضبوطا بكسر السين. فإن اسم الستر المصدر ستر، والستر معنى الساتر، بمعنى الستر بكسر السين. ويمكن كما قال النووي تصحيح هذا على أن الستر يكون معنى المستور كالذبح بمعنى المذبوح ونظائره، والإضافة فيه من إضافة العمل الخاص كشجر أعراف وعلم الفقه. والصدق فإن اسم الستر والصدق فذلك أيضا بكسر فسكون مصدر صدقة، وتعاطي العلم أي اكتسابه وأخذه عن أهله، يقال فلان يتعاطى كذا إذا أقدم عليه وفعل. يشملهم أي يعمهم، يشملهم معناه يعمهم، وبفتح الياء بفتح على اللغة الفصيحة يشمل، ويجوز ضمها بفتح الميم، يشملهم وهو اكتبونا بفتح الميم، الميم زيدوها بفتح الميم على اللغة الفصيحة، ويجوز ضمها في لغة يقال شملهم الأمر بكسر الميم يشملهم بفتحها. هذه اللغة مشهورة، وحكى أبو عمرو الزايد عن ابن الأعرابي أيضا شمالهم بالفتح يشملهم بالضم. وحاصل ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكلام أن أهل هذا القسم وإن لم يبلغوا في الاستقامة والإتقان درجة أهل القسم الأول بل يكونون أقل منهم بذلك، غير أنهم موصوفون بكونهم مستورين في أحوالهم، مستورين في أحوالهم معناه لا يكشف حالهم بالجرح، ما جرحهم أحد، صادقين في لهجتهم، مشهورين بطلب العلم ومجالسة العلماء والأخذ عنهم والكتابة منهم، فلهم عناية بهذا العلم، فيستحقون أن يؤخذ عنهم ويخرج لهم ما يوافقون في الصنف الأول. متى نخرج لهم؟ ليس على سبيل الأصالة، على سبيل الاستقلال نخرج أحاديثهم ونستعملها، لا، بل إذا وجدنا رووا ما رواه الأولون نفس الرواية بنفس الأسلوب عند ذلك ينفع. لماذا؟ لأن من يكون خفيف الضبط أو غير ضابط بمدة حياته لا يروي خطأ دائما، فأحيانا يعني يروي ما لا كلام فيه، حتى إن الكذاب الذي يوصف بالكذب منذ أن ولد أو جرى عليه القلب إلى أن يموت ما يصدق ولا يوم واحد، لا، لكن ماذا؟ لكن الأمر إذا غلب عليه الكذب يقولنا يعني يسحب الصدق الذي داخله يسحبه ويوطنه، هذا هو المعنى. أما أن يكون أنه دائما يكذب، لا معنى ذلك. وكذلك الذي يعني لا يضبط مروياته، كان خفيف الضبط يخطئ في مروياته دائما لا يكون هكذا، أحيانا يفسد، ومتى نعرف ذلك منه؟ إذا وافق القسم الأول. فإذا فعل الصنف الثاني إذا وافق القسم الأول في ضبط ما رواه فإن ذلك أفضل روايته، ويؤيد القسم مرويات الله القسم الأول. ثم ضرب مثالا لهذا الصنف في ذكر بعضهم فقال كعطاء بن السائب، أي مثالهم كعطاء بن السائب، ويجد من أبي زياد وليس من أبي سليم وأضرابهم، أي أشباههم، أي أضرابهم أشباههم، ومن حمال الآثار بيانوا بأضرابهم، فهو متعلق بحال مقدر، أي حال كونهم كائنين من حمال الآثار، والحمال جمع حامل والآثار جمع آثار فتحتين، وهي الأخبار كما بينه ابن عطف وعلي بقوله ونقال الأخبار جمع ناقل، من المراد هنا ما يعم الأحاديث المرفوعات والآثار الموقوفة والمقطوعة. فرض أي المذكور من عطاء ويزيد ولا يسع ولا يسع ثلاثة، وإن كانوا بما وصفنا متعلقون بمعروفين من العلم بيان لما، والستر تقدم عن الفتح ويجوز كسره أي بكونهم مذكورين عند أهل العلم متعلق بمعروفين خبر كان، فقوله فهو مبتدأ أول، وجملة وإن كانوا في محل نصب على الحال، وقوله فغيره مبتدأ ثاني، خبره جملة يخبرونهم، والجملة خبر مبتدأ الأول، ودخول الفائز الخبري في مثل هذا نادر، يجوز ذلك يجوز نادرا. وقوله من أقرانهم متعلق بحال محظوظ أي حال كونهم من أقران مذكورين من عطاء إلى آخره، ممن عندهم ما ذكرنا متعلق بحال مقدر أيضا أي حال كونهم من الرواة الذين ثبت لديهم ما تقدم ذكره، وهو ما بينه بقوله من الإتقان والاستقامة في الرواية، يفضلونهم أي يزيدون عليهم في الحال أي في الصفات والمرتبة أي المنزلة والمكانة، لأن هذا إشارتنا في إشارة أي إلى ما ذكر من الإتقان والاستقامة. الإتقان والاستقامة عند أهل العلم درجة رفيعة، يعني إن أهل العلم يعني يجعلون معيار العلماء بماذا؟ يفاضلون بينهم أو يقدمون بعضهم على البعض الآخر لماذا؟ بهذا، وهو الإتقان والاستقامة في الرواية، الاستقامة وإتقان الرواية، فإذا وجدوا كذلك يقدمونهم، وإذا خف وكلما خف يؤخرون درجته. فلذلك قال لأن ذلك لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة ثانية، وخصلة ثانية أي خصلة أي حالة ثانية أي حسنة فعيلة، بمعنى مفعولة من السماء بالمجد، وهي الرفعة أي رفيعة. معنى ذلك أن هؤلاء الذي ذكرناهم وهم عطاء ابن السائي ويزيد بن أبي زياد وليس بن أبي سليم، فإنهم ليسوا مثل الأولين في هذه في هذا المطلوب وهو الاستقامة والإتقان. ثم قال ثم ذكر أمثلة من القسم الأول، وإن انتكد عليه ترتيب بالذكر كما سنبينه مع الجواب عن مسألة الأولى إن شاء الله تعالى، وذلك أنه ذكر لنا من القسم الثاني أمثلة ثلاثة أشخاص وهم عطاء السائي ويزيد بن أبي زياد وليس بن أبي سليم، فأراد أن يوضح من الذي يقابلهم في هذا، من الذي يقابلهم من المتقنين الضابطين المستقيمين في الرواية، هم ثلاثة منصور بن معتمر، وكذلك أيضا الأعمش سليمان الأعمش، وكذلك إسماعيل بن أبي خالد. فهؤلاء الثلاثة إذا وازنت بين هؤلاء وهؤلاء ترى الفرق بينهم بعيد. يقول ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء ويزيد وليثا بمن؟ بمنصور بن معتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد في إتقان الحديث والاستقامة فيه، وجدتهم هؤلاء الثلاثة وجدتهم الأولين مباينين لهم أي يتفرقون عنهم لا يدانونهم أي لا يقاربونهم في هذه الدرجة، لا شك عند أهل العلم بالحديث في ذلك، لا يشك أحد من أهل العلم بالحديث في كون هؤلاء الثلاثة الذين سماهم عطاء ويزيد وليث لا يدانون هؤلاء الثلاثة الذين سماهم منصور والأعمش وإسماعيل بن أبي خالد. لماذا؟ للذي استفاض عندهم عند أهل العلم بالحديث من صحة حفظ منصور والأعمش وإسماعيل وإتقانهم لحديثهم، وأنهم أي أهل العلم في الحديث لم يعرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد وليث، لم يجدوا ولم يلمسوا من هؤلاء الثلاثة هذه الإتقانات وهذه الاستقامة في الرواية، وإنما يعني روايتهم دون ذلك. قال المعنى الإجمالي هذه الفكرة، بين رحمه الله تعالى أنك إذا قابلت الثلاثة المذكورين وهم عطاء السائد ويزيد بن أبي زياد وليس بن أبي سليم بمنصور المعتمد والأعمش إسماعيل بن أبي خالد من حيث الإتقان والضبط وجدت بينهم فرقا كبيرا، فليسوا مقاربين لهم بما ذكر، لأن أهل العلم وجدوا منصورا والأعمش وإسماعيل مبرزين في الحفظ والإتقان. مبرزين برز الشخص كافة أقرانه. هنا يلحن بعض الناس يقول مبرزين، لا هذا خطأ، هذا برز ضعفا، برز فيه معنى آخر، برز برز هذا معناه خاطع أقرانه، برز. إذا اسم فاعل ماذا؟ مبرزون. ما نقول مبرزين، مبرزين مبرزين. فنقول هنا إسماعيل مبرزين في الحفظ والإتقان وصحة مروياتهم، ولم يوجد ذلك لعطاء ويزيد وليس، بل هم بالعكس مطعونون بسوء الحفظ وعدم الضبط كما تقدم بتراجمهم. اولا تراجم هؤلاء المذكورين وهم منصور معتمر بن عبد الله بن ربيعة، وقيل معتمر بن عتاب بن فرقد السلمي، ابو عتاب بن كفي روى عن ابي وائل وزيد بن وهب وابراهيم النخعي والحسن البصري وربيع بن حراشة بن سلمة وخيثمة بن عبد الرحمن وغيره. هو من الطبقة السادسة، سيكون الطبقة السادسة. وقلنا ان ظاهر ما ذهب اليه الحافظ بن حجر في التقريب كأنه يوحي إلى أنه من الطبقة الخامسة، لأنه قال من طبقة الأعمش، والأعمش معروف من الطبقة الخامسة. لكن وكذلك أيضا فتح الباري قال إنه من صغار التابعين، قال هذا يكون الخامسة. لكن الذي يبدو أنه لم يجد بترجمته أحد النص على أنه لقي أحد من الصحابة، ماشي، مع أن الذهبي يقول أكيد في الوقت الذي كان منصور بن معتمر موجودا في الكوفة وهو رجل يعني معناه بالغ، كان هناك عبد الله بن الحارث بن جد من بعض الصحابة، عبد الله بن أبي أوفى كذلك أيضا كان موجودا هناك، ولكن لم ينص أحد أنه لقيه، فلذلك نقول أنه من الطبقة الثالثة. قال وسليمان أعمش كذلك أيضا، سليمان أعمش حافظ متقن، حافظ متقن وهو من الطبقة الخامسة أيضا. وكذلك من اسماعيل بن ابي خالد، اسماعيل بن ابي خالد ايضا من الطبقة الرابعة، ولذلك اعترض بعضهم بانه لا يجعل هؤلاء ان يقدم اولا اسماعيل بن ابي خالد على الاعمش ثم الاعمش ثم منصور المعتمر، هكذا الترتيب. ولماذا قدم هؤلاء؟ اعترضوا على المصنف بانه لم يعمل، لن يجري على القاعدة المعروفة عند المحدثين، فإنهم إذا ذكروا أشخاص وبينهم تفاوت الرتبة يقدمون إما في السن، إما في التاريخ في الطبقات، وإما في المرتبة كذا، يقدمون من كان أسبق فالأسبق، ثم يأتون بالذي يليه، ثم يأتون بالذي يليه. وهنا ما فعل ذلك، فاعترضوا عليه بذلك. لكن الجواب عن هذا يقال إن المصنف رأى التفاوت في الرتبة الحديث في رتبة الضبط والإتقان، فمعروف أن منصور يقدم على الاثنين ويليه تقديم العمش على إسماعيل، فإن كان وقته متأخر هذا من الطبقة الرابعة وذاك من الخامسة وذاك من السادسة، لكن رتبهم على حسب مراتبهم في الحفظ والإتقان. وهذا طيب مطلوب، وخاصة بالذات هنا نحن نتحدث عن ماذا؟ عن تقديم الرواة بعضهم على بعض، لأن هؤلاء يكونوا في الدرجة الأولى وهؤلاء الثانيين يكونوا في الدرجة الثانية، والذين ليسوا هؤلاء في الطبقة الثالثة، هكذا مراده. فإذا كان كذلك فالحاجة ماسة أن يقدم الأسبق في الموضوع على غير الأسبق. وأما بالنسبة للتاريخ نعم، إسماعيل مقدم عليه، فإذا فلا حرج على مصنف رحمه الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اصلنا وحشيتك ما تحر بيننا وبين معاصيك، من دعائك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعين وصائب الدنيا، ومتعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا، اهتنا بجاه الوارث منا، جاهلنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غايه رغبتنا، ولا سلطه امرنا، اللهم اغفر ارحمنا رب العالمين. امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم.